بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى شرح ألفاظ دعاء القنوت، ونبدأ اليوم من أولها ونقول: والقنوت. نعم، والقنوت من معناه الدعاء. نعم، الدعاء في الوتر، وهو باللفظ الذي والقنوت معناه الدعاء. تمام، من معناه الدعاء. خلصنا. ونقول والقنوت في الوتر. نعم، وهو باللفظ الذي روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول: اللهم أي يا الله، إنا نستعينك أي نطلب منك الإعانة على طاعتك، ونستهديك أي نطلب منك الهداية لما يرضيك، ونستغفرك أي نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها، ونتوب إليك التوبة الرجوع عن الذنب، وشرعا الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه في الحال. التاب وآب وأناب بمعنى متقارب، كلها معناها الرجوع. نعم، والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لأمر الله تعالى، فإن تعلق به حقه. إذن منشأ الندم ما هو؟ التعظيم لحكم الله عز وجل. منشأ إخوان الإقلاع هو التعظيم لحكم الله عز وجل، ومنشأ العزم على عدم العود هو التعظيم لحكم الله عز وجل. يعني مو إنسان والله إخواننا يعني كان يفعل معصية الآن أصيب بأمراض صحية من أثرها الندم، ندم مشان الصحة، لا، هي مو توبة. منشأ الندم، منشأ الإقلاع، منشأ العزم على عدم العود ما هو؟ تعظيم حكم الله عز وجل. نعم. تعلق به حق لآدمي فلا بد من مسامحته وإرضائه. نعم. ونؤمن أي نصدق معتقدين بقلوبنا ناطقين بلساننا، فقلنا آمنا بك وبما جاء من عندك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي أركان الإيمان. ونتوكل أي نعتمد عليك لتفويض أمورنا إليك لعجزنا، ونثني عليك الخير كله أي نمدحك بكل خير مقرين بجميع آلائك إفضالا منك، نشكرك بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجلك. طبعا إخوانا هذا معنى الشكر، أن تصرف نعم الله عز وجل في الوظيفة التي خلقت لأجلها هذه النعم، وإلا ليس من الشكر، بل هو من عظيم الكفران النعم أن تعصي الله بنعمه، أن تعصي الله بنعمه. نعم. سبحانك لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نكفرك أي لا نجحد نعمة لك علينا ولا نضيفها إلى غيرك. الكفر نقيض الشكر وأصله الستر، لذلك يقال الزارع كافر. يعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع، لأن الزارع يستر البذرة في الأرض، والكافر يستر الفطرة بكفره. نعم. يقال كفر النعمة إذا لم يشكرها، كأنه سترها بجحده. وقولهم كفرت فلانا على حذف مضاف، والأصل كفرت نعمته، ومنه ولا نكفرك. ونخلع بثبوت حرف العطف، أي لا نكفر نعمتك. نعم. أي نلقي ونطرح ونزيل رقة الكفر من أعماقنا ورقة كل ما لا يرضيك. يقال خلع الفرس رسنه ألقاه ونترك أي نفارق من يفجرك بجحده نعمتك وعبادته غيرك نتحاشى عنه وعن صفته بأن نفرضه عدما تنزيها لجنابك إذ كل ذرة في الوجود شاهدة بأنك المنعم المتفضل الموجود المستحق لجميع المحامد الفرد المعبود والمخالف لهذا هو الشقي المطرود. اللهم إياك نعبد عود للثناء وتخصيص لذاته للعبادة أي لا نعبد إلا إياك التقديم المفعول للحصر ولك نصلي أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضمنها جميع العبادات ونسجد تخصيص بعد تخصيص إذ هو أقرب حالات العبد من الرب المعبود وإليك نسعى وهو إشارة إلى قوله في الحديث حكاية عنه تعالى من أتاني سعيا أتيته هرولة. طبعا أخواننا لا المراد السعي الجسماني من قبلنا ولا المراد الهرولة من قبل ربنا عز وجل وإنما هي كناية عن شدة الإقبال من عبد وسرعة القبول من الرب سبحانه وتعالى وأن قبول الله عز وجل وأن إقباله عليك وقبوله لك أسرع من سعيك له مع أنك أنت محتاج إليه يعني هو الغني عنك وأنت محتاج إليه فكان ينبغي أن يكون سعيك أعظم لكن هو كريم سبحانه وتعالى فلذلك يسارع إلى قبولك مع غناه عنك. نعم. والمعنى نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليه ونحفل نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط لأن الحفظ يعني السرعة. الحفظ ما فاتحين الفاء الحفظ نعم طبعاً. ولذا سميت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة ساداتهم وهو بفتح النون ويجوز ضمها وبالحاء المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملة دال منحفظ يقال حفد وأحفد لغة فيه يقال حفد وأحفد لغة فيه نعم ولو أبدل الدال ذالا معجمة فقال نحفظ بالذال فسدت صلاته نعم لأنه كلام أجنبي لا معنى له نرجو أي نؤمن رحمتك أي دوامها وإمدادها وسعة عطائك بالقيام لخدمتك والعمل في طاعتك وأنت كريم فلا تخيب راجيك نعم ونخشى عذابك مع اجتنابنا ما نهيتنا عنه فلا نأمن مكرك فنحن بين الرجاء والخوف وهو إشارة إلى المذهب الحق فإن أمن المكر كفر كالقنوط من الرحمة تمام فالإنسان لا يأمن مكر الله مهما كان صالحا ولا يقنط من رحمة الله مهما كان عاصيا بل يعيش بين أمن وخوف ويعيش بين رجاء وخوف نعم وجمع بين الرجاء والخوف لأن شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله وفي الحديث لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف يعني الرجاء والخوف نعم فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيقك للعمل بالأركان ممتثلين لأمرك لا مقتصرين على القلب واللسان إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقد ونقول إن عذابك الجد أي الحق، وهو الكسر الجيم اتفاقا بمعنى الحق، وهو ثابت في مراسيل أبي داود، فلا يلتفت لمن قال إنه لا يقول الجد. الكفار ملحق أي لاحق بهم بكسر الحاء أفصح، يقال وقيل بفتحها، يعني أن الله أن الله سبحانه وتعالى ملحقه بهم. ولما روى النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت وصلى الله على النبي صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كما اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنوت على النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام. طبعا أخواننا لاحظوا أولا ضبط الرواية، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل نأتي بها أو لا نأتي بها، فها ضبطوا ذلك، يعني لأنه الزيادة على النص هنا أتى في الصلاة، فلا ينبغي أن تزيد على القدر المسنون. طب لو زاد لا يصل، ما في بطلان صلاة لكن في ترك السنة، هذا أولا. الشيء الثاني إخوانا التنبيه على جمال هذه المعاني التي يعني يقولها الإنسان، فجميل أن تقول الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتفهم معانيها حتى تكون متذوقا لما تقول. نعم. ويخفي الإمام والقوم على الصحيح. طيب إذن هنا إخواننا المأموم يقرأ القنوت، ما هيك القنوت إخواننا كالإمام. ليه هو ذكرها؟ يعني هل نقيس دعاء القنوت على الفاتحة مثلا أو على القراءة في القرآن؟ لا، وإنما الإمام يقرأ والمأموم يسمع وينصت في القرآن، وأما في باقي الأذكار فإن الإمام يأتي بها والمأموم أيضا يأتي بها، فقط بالقرآن الكريم يقرأ الإمام ولا يقرأ المأموم. نعم. لكن استحب للإمام الجهر في بلاد العجم ليتعلموه، كما جهر عمر رضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق. ولذا فصل بعضهم إن لم يعلم القوم فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا، وإلا فالإخفاء أفضل. وإذا شرع الإمام في الدعاء وهو اللهم اهدنا إلى آخره كما سنذكره بعدما تقدم من قوله اللهم إنا نستعينك إلى آخره، قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرؤونه معه أيضا، وقال محمد لا يتابعونه فيه ولا في القنوت الذي هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ولكن يؤمنون على دعائه. يعني هنا الخلاف أن أبو يوسف قال يأتي به المأموم كما يأتي به الإمام، ومحمد ماذا قال؟ لا، طالما قاله الإمام إذن المأموم ماذا يفعل؟ يقول آمين ويكتفي بآمين عن إيش؟ عن تكرار الدعاء مع الإمام. هل احنا ذكرناها أنه هي في بعض الحالات أن يفعله للتعليم. والدعاء قال طائفة من المشايخ إنه لا توقيت فيه، بمعنى ليس هناك ذكر واجب يتعين ولا يصح غيره، أي دعاء بيمشي الحال، لكن المسنون المنقول عن رسول الله هذا. والأولى أن يقرأ بعد المتقدم قنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ في قنوت الوتر، رواه الحاكم. وقال فيه إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني في من هديت. إذا متى الدعاء هنا؟ بعد الركوع، ما هي الرواية هي بعد الركوع، فعندنا قبل الركوع. نعم. الرواية نسي. لا عندنا إذا ترك إذا نسي دعاء القنوط على سجود السهو، لأن تعين واجبا. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. طبعا الإمام يقولها بنا اهدنا، وهيك وعم يدير حاله الأحباس ونقول له آمين كمان. نعم. وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. لا يذل بالذال، متفهمين يا إخواننا؟ مو بالزاي، فإنه لا يذل. شوف المقابل إخواننا، الإيه؟ ولا يعز من عاديت، ومو مذكورة هنا هي. بالمقابل ولا يعز من عاديت، إذا معناها العز يقابله الذل. سبحان الله إخواننا، يعني كأن بعض الناس أحيانا لا يميزون بين الذل وبين الزلل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، هناك من الزلل، أما هنا الذل. نعم، هناك الزلل في العمل. نعم، مو أذل أو أذل. شوف سياق الحديث كله الدعاء أضل وهيك، أزل، أجهل، يجهل علي، ما هيك، كل هذه تدل على أنه زلل في العمل. أما هنا الذل يقابل العز. نعم. تباركت وتعاليت، وحسنه الترمذي وزاد البيهقي بعد واليت، ولا يعز من عاديت. نعم. وزاد النسائي بعد وتعاليت، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما نرى بصيغة الإفراد فيه وفي المروي عنه صلى الله عليه وسلم حال دعائه في قنوط الفجر لما كان يفعله. قال الكمال بن الهمام: لكنهم أي المشايخ لفقوه من حديث في حق الإمام حال لا يخص القنوط، فقالوه بنون الجمع. نعم، يعني أصل الأخوان الرواية الواردة واردة في دعاء الإنسان في نفسه في دعاء القنوط في الوتر. نعم، مو وارد اهدنا، لذلك هذا الدعاء ما ورد في صلاة الإمام. في صلاة ورد إيش؟ المنفرد، بدليل أنه أتي به بنون الإفراد، بياء الإفراد. نعم. أي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا إلى آخره، انتهى. قلت شو معنى تلفقوه سيدين الحديث؟ يعني هم الآن اللي وارد أنه ورد علمه القنوط في نفسه، مثل هذا الدعاء أصل وروده في المنفرد. أما لما نقل الآن في الكتب ذكر أنه يقوله الإمام له، هو هذا مو دعاء الإمام، دعاء المنفرد. ومنهم صاحب الدرر، ومنهم صاحب الدرر. نعم، والغرار، والغرر والبرهان. والدعاء الذي قالوه هو اللهم اهدنا، ورواية الحسن اهدني كما نبهنا عليها. أصل الهداية الرسالة والبيان، كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طبعا إذا كان بمعنى الدلالة والبيان فهي قد تطلق على الخلق، أما إذا كانت بمعنى خلق الهداية فإنها خاصة بالله عز وجل. لذلك مرة نسبها ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، مرة نفاها عنه: إنك لا تهدي من أحببت. في الموضع الآخر: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن هداية هنا حيث أثبتها للنبي بارك عليه بمعنى الدلالة والبيان، وحيث نفاها عنه بمعنى خلق الهداية، فهي خاصة بالله عز وجل. نعم. فأما قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد. فطلب المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها، مثل ما نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ذلك. نعم. ما ربي قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم. نعم. أو بمعنى المزيد منها يا رب. بفضلك لا بوجوب عليك. سبحان الله. وهذه الزيادة هذه الهداية إخواننا الله تبارك وتعالى يتفضل بها على عباده. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى بفضله بعطائه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم بفضله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الزيادة ليست في قنوت الحسن اللهم اهدني في من هديت أي مع من هديته وعافنا العافية السلامة من الأسقام والبلايا والمحن والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك في من عافيت أي في يعني حيث لا يصل منهم ضرر إلي ولا يصل إليهم مني ضرر. نعم. في من عافيت أي مع من عافيته وتولنا من توليت الشيء إذا اعتنيت به ونظرت فيه بالمصلحة كما ينظر الولي في حال اليتيم. يا سلام. اللهم اكلأنا كلاءة الوليد في المهد. لما نظل أخوان بس الصغير بده إيش؟ بده عناية ورعاية. نقول لا يا رب ونحن كبار حسب الظاهر لنا قوة في ناحية الأسباب لنا عقول وكذا كذا. اللهم اكلأنا كلاءة الوليد في المهد ولا تكلنا إلى أنفسنا أديش طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اكلأنا كلاءة الوليد في المهد ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. أخوة الأدعية افتقار كامل إلى الله عز وجل. نعم. لأنه سبحانه ينظر في أمور من تولاه بالعناية سبحانه وتعالى. في دعاء أخوانا قاله رسول الله لسيدنا علي قاله قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. سبحان الله الكلمة كم تعجبني. يعني كأنني أنا الآن يعني أصبحت الآن في يد الله عز وجل في عنايته. الله تبارك وتعالى يتولى أمري يوجهني حيث يريد ويسددني حيث يريد. شيء عظيم إخوانا الدعاء. اللهم اهدني وسددني. نعم. في من توليت أي مع من توليت أمره من عبادك المقربين وبارك لنا فيما أعطيت البركة الزيادة من الخير فطلب ترقيا على المقامين السابقين ثم رجع إلى مقام الخشية والجلال. وين بقى الترقي إخواننا؟ اللهم اهدنا في من هديت أي وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت ثم ارتقى إلى الأعلى قال وبارك لي فيما أعطيت. يعني في كل هالأشياء كل أي فهي كل هذه الأشياء اهدني وعافني تولني ومع ذلك بده إيش البركة في هذه الأشياء. يعني كل هذه الأشياء وبارك لنا فيما أعطيت. أعطاه الهداية أعطاه العافية ما هي وقال له اللهم بارك لي فيما أعطيت من هذه النعم. البركة الآن إخواننا عن بعض الناس هي كلمة من شغل ختائرة. نعم بس الختائرة والكبار بالسن بلك البركة البركة. السبب إخواننا في ذلك أننا أصبح مفهوم البركة عندنا مفهوما غير دقيق غير واضح. نعم. وإنما البركة يا إخواننا هي مزيد من عطاء ربنا عز وجل وذلك أولا بأن تستثمر هذه الأشياء فيما خلقت لأجله. نعم. شيء مبارك إخواننا يعني يؤتي ثماره. زرع مبارك يعني يؤتي ثماره على أفضل الوجوه. ثم البركة في الأشياء إخواننا أن يزيدنا الله تبارك وتعالى منها حسا ومعنا حسا ومعنا. سبحان الله يا إخواننا والله البركة في كل شيء أهم من الكثرة. البركة في الشيء إخواننا أهم من الكثرة. البركة في الطعام أهم من كثرته. البركة في المال أهم من الكثرة. البركة في الوقت أهم من طول العمر. أحيانا إنسان بيعيش قليل لكن إيش بيشعر وقت مبارك فيه، كأنه أنتج إنتاجا عظيما غيره بدمئات السنين. يعني الآن لو نظرنا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 23 سنة البعثة، ما هيك؟ من 40 إلى 63. لو أردنا أن نجعل هذا الوقت من حيث الإنتاج الزمني على أعمار أمم، كم بدنا من مئات السنين؟ سبحان الله، بركة العمر يا أخوانا، بركة العمر. نعم. وقنا من الوقاية وهي الحفظ بالعناية بدفع شر ما قضيت التجائنا إليك، إنك تقضي بما شئت ولا يقضى عليك، لأنك المالك الواحد لا شريك لك في الملك، فنطلب موالاتك، إنه لا يذل من واليت بعزتك وسلطان قهرك، ولا يعز من عاديت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، تباركت تقدست وتنزهت، فهي صفة خاصة لا تستعمل إلا لله. ربنا أي يا سيدنا ومالكنا ومعبودنا ومصلحنا. وقال البيضاوي تبارك الله تعالى شأنه في قدرته وحكمته، فهو بمعنى وتعالي. ووجه تقديم تباركت الاختصاص به سبحانه، وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لما روينا. ومن لم يحسن دعاء القنوت المتقدم، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول اللهم اغفر لي، ويكررها 3 مرات، أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال في التجنيس وهو اختيار مشايخنا، أو يقول يا رب يا رب يا رب 3، ذكره الصدر الشهيد، فهذه 3 أقوال مختارة. وإذا اقتدى بمن يقنط في الفجر كالشافعي قام معه في حال قنوته ساكتا في الأظهر. سبحان الله. ليه؟ لأنه أتى بدعاء غير مشروع عندنا. الأحناف عندهم دعاء بعد الفجر، اتفقنا إلا في وقت النوازل. فلو أن إنسان الآن ما في نازل الآن في البلد ودعا، فماذا نفعل؟ نقوم وراءه ساكتين، لأنه أتى بأمر غير مشروع في مذهبنا. نعم. نحن في نوازل عم نحسبنا، إذا في نوازل ما عاد في مشكلة. نعم. لوجوب متابعته في القيام، ولكن عندهما يقوم ساكتا. وقال أبو يوسف يقرأه معه لأنه تبع للإمام. تمام. والقنوت مجتهد فيه، فصارت كتكبيرات العيدين والقنوت. يعني لو أتى بالشافعي بسبب تكبيرات ماذا نفعل؟ نحن نتابعه فيها لأنها مجتهدون فيها. والقنوت في الوتر بعد الركوع، ويرسل يديه في جنبيه لأنه ذكر ليس مسنونا. وإذا نسي القنوت في 3 الوتر، وننتبه إخواننا لما يفعله بعض العامة من إطالة دعاء القنوت في الفجر خصوصا. نعم. سبحان الله، البعض من الناس بظن أنه كل ما دعا أكثر من هذا أحسن. الفقهاء أيها الإخوة حذروا من ذلك. إذا أتى بدعاء أكثر من الفاتحة، يعني دعاء القنوت وزيادة على ذلك مقدار الفاتحة عند الشافعي تبطل صلاته أخواننا. لذلك أنت أخي الكريم تدعي الآن، تدعي أنت بعد الصلاة، في الصلاة إيتي بالذكر المسنون دون زيادة، ثم بعد ذلك سلم وادعو بما شئت. العامة إخوان الآن سبحان الله بنسروا من هذا الأمر، وهذا خطأ لا بد أن نحذر منه. نعم. وإذا نسي القنوت في ثالثة الوتر وتذكره في الركوع. أختم فيني قال الآن جواز الدعاء بالختم القرآن. نعم. يعني إحنا ماشي عند الفرائض أهم. النافل أمر سهل. ما بدنا نحكي على حد أسيس بيننا كان حالنا. نعم. وتذكره في الركوع أو في الرفع منه، أي من الركوع لا يقمت على الصحيح، لا في الركوع الذي تذكر فيه ولا بعد الرفع منه، ويسجد للسهو. راح مكانه. ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو، لأنه أخر القنوت عن مكانه. لزوال القنوت عن محله الأصلي. نعم. وتأخير الواجب. ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدى. تأخير الواجب اللي هو إيش؟ السجود. هو الآن كان ينبغي بعد الركوع أن يرتفع ثم ينزل للسجود. هو الآن ماذا فعل؟ وقف وقرأ دعاء القنوت قائما، إذن أخر السجود. نعم. ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدى من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع مع الإمام تابع إمامه، لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة. نعم. فتكون المتابعة أولى. نعم. وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنط جمعا بين الواجبين. تمام. واجب القنوت وواجب متابعة الإمام. نعم. ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع. نعم. لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان. طيب. وإن كان لا يمكنه المشاركة تابعه لأن متابعته أولى. ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر. إذا على الصلاة دخل مع الإمام وقد ركع في الركعة الثالثة، إذن أدرك هذه الركعة. طيب. ثم يأتي بركعتين، هل يقرأ فيهما دعاء قنوت أو لا؟ نقول إذا أدرك الركوع، إذا أدرك الركعة، إذا أدركها بكل ما فيها، ومن ذلك إيش دعاء القنوت، فلا يأتي به مرة ثانية. نعم. كان مدركا للقنوت حكما فلا يأتي به فيما سبق به. عندما يقضي ما فاته يأتي بركعتين لا يقرأ فيهما دعاء القنوت، لأنه أدركه حكما مع الإمام. ليه؟ لأن مدرك الركعة مدرك لكل ما فيها. كما لو قنت المسبوق معه في الثالثة أجمع على أنه لا يقنت مرة أخرى فيما يقضيه لأنه غير مشروع. وعن أبي الفضل تسويته بالشاك وسيأتي في سجود السهو. ويوتر بجماعة استحبابا في رمضان فقط. عليه إجماع المسلمين لأنه نفل من وجه، والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة، فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان. وعن شمس الأئمة أن هذا فيما كان على سبيل التداعي، أما لو ابتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره، وإذا ابتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه، وإذا ابتدى أربعة بواحد كره اتفاقا. وصلاته أي الوتر مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضي خان. قال قاضي خان رحمه الله هو الصحيح، لأنه لما جازت الجماعة كانت أفضل. يعني هل يؤخر الوتر إلى ما بعد قيام الليل وعنده قيام ليل، أم يصليها في وقتها؟ لا، صلاتها مع الجماعة أفضل من صلاتها منفردا وحده. ولأن عمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر، وصحح غيره أي غير قاضي خان خلافه. وإيش التأخير إلى آخر الليل؟ هنا عندنا فضيلة ثانية، تقديم الوتر مع الجماعة أو تأخيره منفردا. هلا السنة في الوتر التأخير، لكن يا ترى أيهما أولى، التأخير المسنون أم الجماعة المسنونة؟ قال في النهاية بعد حكاية هذا: واختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة، لعدم اجتماع الصحابة على الوتر بجماعة في رمضان، لأن عمر رضي الله عنه كان يأمهم فيه، وأبي بن كعب كان لا يأمهم. وفي الفتح والبرهان ما يفيد أن قول قاضي خان أرجح، أنه يوتر مع الجماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر بهم فيه، ثم بين عذر الترك وهو خشية أن يكتب علينا قيام رمضان، وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة، ومن تأخر عن الجماعة فيه أحب صلاته آخر الليل، والجماعة أحب ولا ومن تأخر عن الجماعة فيه أحب شو أحب يعني ولا أحب أنا صلاته آخر الليل كان أحبه ما صلى من الصحابة أحب أن يصليه من الصحابة أصدق أمين عدنا يا هاجو جميل لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر بهم فيه ثم بين عذر الترك وهو خشية أن يكتب علينا قيام رمضان وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة ومن تأخر عن الجماعة فيه يعني الصحابة أصدق الله يجزيك الخير نعم أحب صلاته آخر الليل والجماعة إذ ذاك متعذرة فلا يدل على أن الأفضل فيه ترك الجماعة أول الليل انتهى وإذا صلى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فصل في بيان النوافل أحبنا إن شاء الله الحمد لله